تم إبداء رسوم دعاية لمهرجان بيونغيانغ السينمائي الدولي للخامسة عشرة، ومن رسم نقشة عليه العبارة مهرجان بيونغيانغ السينمائي الدولي للخامسة عشرة والأخرى الترحيب وصور برج فكرة جوتسي عند ضفة نهر دادونغ وعلم المهرجان المرفرف في السماء بيونغيانغ، وكذلك رسم يساور الحمام الطائر في السماء، وفي منقاره الشريط الملون مع نقش العبارات التالية الاستقلالية والسلام والصداقة.